السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. في هذا الفيديو سأتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات اللي أقدمها، وهو نظرية النبوة والوحي عند ابن سينا. كيف كان الفلاسفة مثل ابن سينا ينظرون إلى هذه الظاهرة؟ ماذا تعني نبوة، وماذا يعني وحي، وما هو توصيف هذه الأمور؟ اتفقت معه أو لم تتفق، دعنا ندرسها من باب الثقافة، نتعرف على شيء كان موجود ضمن تراثنا، ضمن ثقافتنا في القرون الأولى. بنشينا في القرن الرابع، والعلوم هذه كانت موجودة أصلا من القرن الثاني والثالث. فدعونا نتعرف على شيء من تراثنا مطموس عنا. هذه الأشياء لم ندرسها ولم نقرأها ولا ندري عنها شيئا، فالحمد لله أنها بقيت موجودة في بعض الكتب. دعونا ننظر كيف كان ينظر ابن سينا إلى النبوة وإلى الوحي. طبعا ابن سينا له كتاب في إثبات النبوة، يعني ابن سينا كان يرد على من ينفي النبوة ويجحدها، وقدم هذه النظرية في ثنايا ذلك الكتاب وكتب أخرى. لكن دعونا نقرأ ماذا يقول ابن تيمية عن هذه الأفكار التي قدمها ابن سينا. يقول هذا ابن تيمية: وابن سينا تكلم في شيء من الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع لم يتكلم فيها سلفه. غلط ثم غلط، هذا الكلام موجود صحيح، ابن سينا ابتكره واخترعه ويعني قدم أشياء جديدة، لكن أصول الأشياء التي يتحدث عنها موجودة من عهد اليونان، ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلغتها علومهم. هذا ابن تيمية، يعني فعلا فعلا ابن سينا وصل إلى مناطق معرفية صعب الوصول إليها، فإنه استفادها من المسلمين. طبعا هو واضح انه يكفر ابن سينا، يعني استفاد من المسلمين على اساس ان ابن سينا ما هو من المسلمين. ابن سينا من خواص العارفين، ليس فقط مسلم، لا، هو من العارفين والواصلين. وكان اهل بيته من الاسماعيليه ومن اتباع الحاكم العبيدي الذي كان هو واتباعه معروفين عند المسلمين بالالحاد. يعني راح يشخص، يعني يقول اصلا ابن سينا في بيئة أو في عائلة أو في بيت معروف بالإلحاد، وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض. معروف هذا مذهب ابن تيمية والسلفية الحشوية، ينظرون إلى الفلاسفة كملاحدة، لأنهم يقولون بأن الدين فيه ظاهر وباطن، والباطن عندهم هو الكفر المحض، وهذا جهل وجهالة. ويقول أيضا ابن سينا لما عرف شيئا من دين المسلمين تلقاه عن المعتزلة. طبعا هذا يؤكد الكلام اللي قلته كثيرا، بأن ابن سينا والفلاسفة الخلص خرجوا من المعتزلة. أراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله من هؤلاء وبين ما أخذه من سلفه، فتكلم في الفلسفة بكلام مركب من سلفه ومما أحدثه، مثل كلامه في النبوات وأسرار الآيات والمنامات، بل وكلامه في بعض الطبيعيات والمنطقيات. يعني هو الآن يشكك في علمية ابن سينا وعقليته. يقول: فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح، حتى راجت على من لم يعرف دين الإسلام من الطلبة، وصار يظهر لهم بعض ما فيها من التناقض. يعني ابن تيمية يعترف أن ابن سينا استطاع أن يؤثر وأن يغير بعض الأفكار والمفاهيم في عقول من يسميهم الطلبة النظار. وفعلا من يقرأ ابن سينا بعدل وعلم وموضوعية لابد أن يغير كثير كثير من المفاهيم. والتشكيك في ابن سينا صراحة شيء مضحك، يعني من هو ابن تيمية ومن هو ابن سينا؟ ابن سينا لم يبدع فقط في العلوم الدينية هذه، ابن سينا قدم أعظم كتاب في الطب استمر لمدة 7 قرون وهو يدرس في كل أنحاء العالم. القانون في الطب، ابن سينا كتب ألفية في الطب، ابن سينا كتب يعني علوم راجت وانتشرت في كل مكان، ويكفي أن تكتب فقط ابن سينا في جوجل بجميع اللغات سوف تجد التعظيم والإجلال لهذا العلم الكبير. أما ابن تيمية فهو كما تعلمون مرجعية الإرهاب. طيب، ماذا يعرض ابن سينا الرسالة؟ يقول: هي ما قبل من الإفاضة المسماة وحيا على أي عبارة استصوبت لصلاح عالمي البقاء والفساد علما وسياسة. الرسالة هي إفاضة يعني يتلقاها النبي من العقل الفعال كما سننظر بعد قليل، لكن هذه الفكرة الرئيسية هي رسالة من أجل صلاح عالمي البقاء علما وسياسة. صلاح عالمي البقاء والفساد علما وسياسة، يعني لإدارة وتدبير وإصلاح وتنظيم عالم، يعني هذا العالم المادي المنظور الذي نعيش فيه. أما الرسول هو المبلغ ما استفاد من الإفاضة المسماة وحيا ليحصل بآرائه صلاح العالم الحي بالسياسة والعالم العقلي بالعلم. العالم الحي، البشر، الناس، تنظيماتهم، يعني شؤونهم، أحوالهم في الحياة، والعالم العقلي، الأفكار، العقائد، المبادئ. فالنبي يستقبل هذه الإفاضة اللي تسمى وحيا ويقدمها إلى الناس، يترجمها. طبعا ما في شك بأن سينا يقول بأن النبي يعني يترجم هذا الوحي الذي حصل عليه، يعني هو لا يأتي هكذا كما نتصور عند الحشوية القرآن بحروف وكلمات وما إلى ذلك، يأتيه مباشرة من العالم الغيب ومن الملك ومن الله. لا، هي تأتيه على شكل معاني، على شكل رموز، على شكل يعني معاني مجردة، ثم هو يفهم المعاني ويترجمها إلى كلام، إلى موضوعات، إلى قضايا. والمراد بالإفاضة في قول ابن سينا ما فاض على نفس النبي من المعاني من العقل الفعال. العقل الفعال شرحته، وبعض الفلاسفة منهم ابن سينا يعني يقولون بأنه جبريل عليه السلام، العقل الفعال. ثم فاض من ذلك العقل على النفس الناطقة الزكية المستعدة لذلك، يعني نفس النبي أصلا نفس زكية متأهلة مستعدة للحصول على ذلك الوحي. طيب، الوحي عنده إفاضة العقل الكلي أو العقل الفعال على نفس النبي الذي ينتهي إليه التفاضل في الصور المادية. يعني النبي هو قمة الصور المادية، يعني البشر مراتب كما تعلمون، والنبي يكون أعلى إنسان في التصوير البشري، يعني ليس بالعقل فقط، أيضا جسده، يعني الجسد الفلاسفة خاصة الطب القديم يتكون من أمزجة ومن أخلاط وكذا، فالنبي يكون على أعلى درجة. يعني كأنك تقول بأن تصف مثلا آلة أو قطعة أو شيء بأنه أعلى قمة في خامته، يعني أجود خامة في أجناسه، كذلك النبي هو أعلى وأفضل خامة إنسانية في عصره. ولأنه كذلك يعني استطاع أن يتلقى الإفاضة من العقل الكلي، وفيضان العلوم منه على لوح قلب النبي بواسطة العقل الفعال. إذن كما رأيت، يعني يوجد كلام يقول أيضا في تعريف للوحي: إلقاء الخفي من الأمر العقلي بإذن الله تعالى، طبعا هذا كله بإرادة الله وبقدرته، في النفوس البشرية المستعدة لقبول هذا الإلقاء، لقبول هذا الإلقاء. يعني الوحي هو أمور عقلية، معاني مجردة، رموز، أشكال تأتي على عقل النفس المستعدة لقبول هذا الإلقاء، مستعدة على جميع الأصعدة، مستعدة ذكاء وصفاء ونقاء وصدقا و إخلاصا وغير ذلك. يعني نفس خلصت من كل الشرور واستعدت لقبول هذا الوحي، إما في حالة اليقظة ويسمى الوحي، وإما في حالة النوم ويسمى النفث في الرعب. ويقول: إن النبي بما له من قوة قدسية يستطيع أن يتصل بالملك، والملك هو عقل مجرد. طبعا الملائكة عند الفلاسفة صفة تسمى العقول، عقول مجردة. فالوحي يكون عبارة عن إلقاء الشيء إلى النبي بلا زمان، فتأتي القوة المخيلة في النبي فتتلقى هذا الغيب عن العقل الفعال وتتصوره بصورة الحروف والأشكال المختلفة، والنبي لا يصل إلى هذه الحالة إلا بعد استعداده وصفاء نفسه إلى درجة تجعله أهلا لذلك. ولا بد من التفريق بين العبارة المقارنة لتصور القوة المخيلة، يعني عندما يتلقى النبي الوحي فإنه يترجمه عبر خياله إلى حروف وكلمات، وهي التي تسمى القرآن. وأحيانا يتلقى، يعني يقول نفرق بين هذه وبين العبارة النقشية التي يصورها النبي بعد ذلك. يعني أثناء تلقي النبي للوحي قوته المخيلة تترجم هذا الوحي إلى حروف وكلمات، وهذا هو القرآن. وأحيانا لا، ينطبع المعنى في نفسه وينتقش في يعني قلبه، ثم يصوغه بعد ذلك، وهذه هي سنة كما يقول ابن سينا. إذن كما لاحظتم، هذه هي النظرية التي يعني قدمها ابن سينا أو التفسير، يعني تحليل وتفسير النبوة والوحي عند ابن سينا وكما هو عند الفلاسفة عموما. وسواء اتفقت معه أو لم تتفق، فندرس هذه العلوم لنتعرف على شيء كان موجود في تراثنا، في ثقافتنا، لم ندرسه ولم نعرف، وهو شيء قديم كما رأيت، يعني ليست مدسوسة ولا دخيلة، لا، هذه كانت من صميم التراث الإسلامي. إلى اللقاء.